Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque muslim et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bidammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فانتهينا من دروس مواقد الإسلام سنراجعها إن شاء الله في آخر الكتاب آخر الواجبات نراجع الكتاب كله إن شاء الله تعالى فراجع الكتاب أو هذه النواقض واحفظوا الأدلة وندخل اليوم في أنواع التوحيد قال المؤلف أو قبل هذا ما انتهى اقرأ ما انتهينا القراءة الحفظ من نواقض العاشر يعرض عنه الله لا يتعلم ولا يعلم ولا يعمل به والدليل قول تعالى ومن الظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين من الزمر زد ولا فرق غدا طيب غدا تكمل إن شاء الله قال حفظه الله تعالى التوحيد ثلاثة أنواع قال في الحاشية هذا من تقرير شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في مجموعة التوحيد والضرر السنية نعم هذا الكلام الآتي من تقريرات الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال فقوله التوحيد ثلاثة أنواع تقدم معنا في الدروس السابقة هذه المسألة أي أنواع التوحيد لكن نعيد هنا للفائدة أولا تعريف التوحيد لغة التوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا مصدر أي التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أي يجعل الشيء واحد أي يجعل الشيء واحدا توحيد الله أي إفراد الله عز وجل في كذا وكذا وكذا ففي اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحد وشرعا إفراد الله عز وجل بما يختص به إفراد الله عز وجل بما يختص به هذا التوحيد في الشرع إفراد الله عز وجل بما يختص به أو فيما يختص به وهناك تعريف آخر إفراد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته هذا يبين يعني قوله في التعريف السابق بما يختص به والله عز وجل يختص بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات إفراد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أي نوحد الله عز وجل في هذه الأمور لا شريك له. وسيأتي الكلام في هذه الأنواع الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أما هذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، فهو تقسيم مبني على أدلة، تقسيم مبني على أدلة. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، قال: وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم، فهذا التقسيم، تقسيم التوحيد، مأخوذ من استقراء والتتبع النصوص من القرآن والسنة، فاستفاد العلماء أن التوحيد لا يخرج من هذه الثلاث. نعم، أما معنى الاستقراء والتتبع معروف، أن العلماء تتبعوا نصوص الكتاب والسنة ووجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الثلاث، إما ربوبية، إما الألوهية، إما الأسماء والصفات. فقول بعض الضلال أن هذا التقسيم مبتدع أو أن هذا التقسيم محدث، يعني قول الجهلة، قول الضلال. فخذ مثلا سورة الفاتحة، فيقول الله عز وجل فيها بعد البسملة، قال: الحمد لله رب العالمين، توحيد ربوبية. الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات. مالك يوم الدين، توحيد الربوبية. إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، إلى آخره. فالعلماء تتبعوا جميع القرآن فوجدوا أن التوحيد إما ربوبية، إما ألوهية، إما أسماء وصفات. فهذا التقسيم مبني على هذا. وتقدم معنا في بداية شروط لا إله إلا الله أن الاستقراء حجة، على الاستقراء حجة. نقرأ عليكم الكلام تقدم. قال الأخ أبو العباس حفظه الله عند الشروط، قال: وهذه الشروط ثابتة بالاستقراء التام لنصوص الكتاب والسنة، وهو حجة باتفاق. نعم، أي الاستقراء والتتبع نصوص الكتاب والسنة حجة بالاتفاق، فسواء في شروط لا إله إلا الله أو في نواقض الإسلام أو في أنواع التوحيد أو في شروط الصلاة أو في أركان الصلاة أو في نواقض الوضوء، كل هذا يعني استقراء النصوص حجة، فلا ينكره إلا الجاهل أو منحرف. فالمهم أن أنواع التوحيد مأخوذة من الكتاب والسنة، هذا المهم. قد يقول قائل: الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة ما قالوا هذا، ما الجواب؟ نعم، يحتاج إلى أحسن الجواب كما قال أخوان. وتقدم معنى أنها مأخوذة من الكتاب والسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين إلى آخره، وفيها أنواع التوحيد، ففيها أنواع التوحيد. فالعلماء أخرجوها فقط ورتبوها، أما هي موجودة في الكتاب والسنة، موجودة في الكتاب والسنة. نعم، ففي ذلك الزمان كان عندهم قوة في اللغة، ففهموا مراد القرآن وفهموا النصوص. أما في هذا العصر فالعلماء احتاجوا كثيرا إلى هذه التقسيمات وهذه الأنواع. شروط لا إله إلا الله، أول من قالها قلنا الشيخ عبد الرحمن ابن حزن نواقد الإسلام. شروط الصلاة، أنواع التوحيد، فهذه من باب التسهيل فقط، وهي 70 بدعة لأن أصلها في الكتاب والسنة. مثلا الذين ينكرون هذه التقسيم كالسقاف الضال أو الصابوني المنحرف أو من هؤلاء الضلال، نقول لهم يعني أن الأصل موجود صحيح، توحيد الربوبية. ما معناه؟ أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك، هذا موجود في الكتاب والسنة، فكيف تنكرون هذا؟ كيف تنكرون هذا؟ هؤلاء الضلال ينكرون مثل هذا، يصدر رؤوس في البدعة، فلا تغتر بهؤلاء. هؤلاء مثلا كالسقاف سان جهمي سان صوفي سان منحرف الضال ينكر مثل هذا، يدي سن بدعة لفت دو بارتاج التوحيد ان تخوا سورت الربوبية الألوهية الأسماء، هو اللي غارق في البدعة في العقيدة، سان جهمي سان صوفي، فتتعجب من هذا. هم يريدون محاربة السنة فقط، أما هو اللي بحاول هذا أو هذا، لكن يريد كونتخدير فقط أن أهل السنة يزون أبانطي كذا، أما هو اسم الرؤوس البدعة في هذا الزمن. وهناك آية جمعت هذه الأنواع الثلاث، نذكرها دائما من سورة مريم، أن هناك آية جمعت هذه الأنواع الثلاث، من يذكرها؟ آية جمعت هذه الأنواع الثلاث، وسورة جمعت هذه الأنواع الثلاث، سورة الفاتحة، والقرآن يعني فيه الأنواع الثلاث، لكن نحن نريد الآية عند من؟ نسيتم. قال عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا. قوله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد ربوبية، قال عز وجل رب فاعبده واصطبر لعبادته توحيد ألوهية أو توحيد العبادة، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. هذه الآية جمعت الأنواع الثلاث، الآية في سورة مريم، وهناك بعض الضلال كالسقاف كما تقدم يقولون أن الذي اخترع هذه الأنواع أي سلوي كأنفنطي استقسم هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا كذب، هذا كذب، لأن هناك علماء سبقوا شيخ الإسلام في هذا التقسيم. ولو كان أول من يعني ذكر هذا التقسيم شيخ الإسلام والتقسيم مبني على القرآن والسنة لا مانع، لا مانع، لكن سي بور مونتري كذب هؤلاء انهم يديز كو البرومي كان انفونتي هذا التقسيم شيخ الاسلام، وهذا سي با صحيح. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ذكر هذا التقسيم، سا مونتري كو سي با شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب لو برومي ابور سيتي هذا التقسيم، سبقه علماء، وسبق شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الامام ابن جرير الطبري رحمه الله، ففي تفسيره في عدة مواضع ذكر هذا التفسير. الإمام ابن جرير رحمه الله من القرن الرابع القرن الرابع في باختيجي كاتخيام الشكل هو الإمام ابن جرير الطبري صاحب التفسير المشهور. أما شيخ الإسلام تعلمون أنه إلى موخ في القرن الثامن أو السابع إلى تمن يعني عاش في القرن السابع. فسموه خلنا ابن جرير إلى تتخوص شكل أو كات شكل قبل شيخ الإسلام وذكر هذا التفسير هذا التقسيم. سموه خلنا قول بعض الضلال أن السلوي كان بعطي هذا شيخ الإسلام سكلام فارغ. كذلك الإمام أبو عبد الله ابن بطة رحمه الله الإمام المشهور في كتابه الإبانة قال وهو مات الإمام ابن بطة رحمه الله مات سنة 387 كذلك إلى فيكو في القرن الرابع. فهؤلاء من جنراسيون إذن فيكو دي سيكل أبو شيخ الإسلام ابن تيمية وذكروا هذا التقسيم. فتموت خلنا الكذبة كديس كسي شيخ الإسلام ابن تيمية كأباطي التقسيم كذب هؤلاء ذكروا قبله. ستموت أن هذا التقسيم مأخوذ من الكتاب والسنة فلهذا العلماء ذكروه ولا ينبغي إنكاره لا ينبغي إنكاره. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة قال ذلك أن أصل الإيمان بالله ثلاثة أشياء. أصل الإيمان بالله واسمع أو انظر التعبير قال ذلك أن أصل الإيمان ثلاثة أشياء أي لباز دو الإيمان تخشوز. قال أحدها قال أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مبينا لمذهب أهل التعطيل هذا توحيد ربوبية. قال الثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون بذلك مبينا لمذهب أهل الشرك هذا توحيد الألوهية. قال الثالث يعتقده موصوفا بالصفات إلى آخر هذا توحيد الأسماء والصفات. ستموت خلنا ابن بطة رحمه الله ذكر التقسيم إلى دي أصل الإيمان أي لفوة يعني الباتيش خوشوز الربوبية الألوهية الأسماء والصفات فذكر التقسيم واضحا واضحا. نذكر هذا نحن فمدخل أن هؤلاء الكذبة يعني أنكروا هذا التقسيم إذا ندي سلوك الأمانتي سفلان سفلان سكذب سبب ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله ذكره وهو من أشهر يعني العلماء الذين يعني يصبحوا هذا التقسيم بلا شك لكن هناك من سبقه. كذلك الإمام ذكر هذا التقسيم الإمام الحافظ ابن مندح في كتاب التوحيد ذكر هذا التقسيم وهو مات سنة 395 كذلك القرن الرابع بداية أو نعم آخر القرن الرابع مات فعاش في القرن الرابع رحمه الله. المهم أن هذا التقسيم ذكروه هذا الذي أردنا. أما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فاستفاد من هؤلاء استفاد من هؤلاء أنا أما هناك من سبق في هذا مفهوم إسماعيل غيزم commence par la masala sur quoi on est on sait pas de quoi tu parles hein t'es rentré mubashara tu parles de quoi شيخ الإسلام من؟ ابن تيمية. خلاص زد. أحسن أن القول أن شيخ الإسلام سلوي كان بعطي هذا التقسيم سأقول باطل لأن هناك علماء إنونا سيتلا بغل ابن بطة رحمه الله ذكروا هذا التقسيم سمدخلنا هؤلاء يعني يكذبون إن احنا دي ولو سيسي شيخ الإسلام لبخومي كوري سيتي لا مانع سي التقسيم إلي مبني على الكتاب والسنة لا مانع لأننا اكسبكي التقسيمات ستي بور فاسيليتي فقط. فائدة اعلم حفظك الله أن العلماء عبروا يعني بألفاظ مختلفة لهذا التقسيم. بعض العلماء قسموه إلى ثلاثة أقسام، بعض العلماء قسموه إلى قسمين، بعض العلماء يطلقون التوحيد، بعض العلماء حتى في الاسم يعني يعبرون باسم آخر، مثلا بعضهم يقول توحيد الألوهية، بعضهم يقول توحيد العبادة وهكذا. فهذا هل يضر؟ هذا هل يضر يعني أن العلماء يعني يزود التعبير مختلف، واحد مثلا يدي ثلاث أقسام، الآخر يدي دو إلى آخره، هل يضر هذا؟ لماذا؟ نعم أحسن، لأن القصد واحد. المهم سيك تو كومبخو سيكوا لو توحيد، المهم تو كومبخو سيكوا توحيد الرسول، سافيك كال توحيد كو البروفيت إلي فينو، سي سا أنت ليسونسيال، ليسونسيال سيك تو كومبخن سي كال توحيد كو الكفار إيزون با أكسبتي وهكذا. أما اصطلاحات 3-2 أو هذا سهل، كونك عالم. أما لا يجوز الإنسان يعني يخترع تقسيمات من عندي، لا، تبقى مع العلماء في هذا. العلماء مثلا يجوز يدخوا دو أن تبقى مع هذا، سبا واحد فيان ودي يا سان كينا، لا لا. قال الإمام العلامة عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، قال فهذه أنواع التوحيد لك أن تعبر عنها بنوعين، كما كان يعبر كثيرا الإمام ابن القيم رحمه الله، كان يعبر كثيرا بهذين النوعين. ما هما؟ ما هما؟ تكواسد نوع لا دون اسم وصفة، لا عندك بعض العلماء يعبرون الآن. أنتم لا باز دو تقسيم سي 3 سكونسينو سكيكوني عند الناس الربوبية الألوهية الأسماء والصفات. الآن تنا 3 بعض العلماء سي 3 اللي زوميان 2 إذا إحنا في صباح سي 2 عندك إذا الأسماء والصفات لا لا لا أحسن، توحيد المعرفة والإثبات، والثاني توحيد القصد والطلب. هذا لا في نحن، لكن يوسف يوسف اللي تبالا، أما نحن لا في كثيرا في الدروس السابقة. ما معنى التوحيد المعرفة والإثبات فؤاد؟ رابور او 3 اوت احسن، توحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبيه. فبعض العلماء اولو دير توحيد الربوبيه توحيد الاسماء والصفات لي دو لي زومي توحيد المعرفه والاثبات، اي معرفه الله الربوبيه والاثبات اثبات الاسماء والصفات هذا. ولدوزيام توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب. ما معنى توحيد القصد والطلب؟ يسلك الكيفل المقصود توحيد الألوهية، ومعنى الطلب أي يعني هو الذي أرسل الله عز وجل به رسله وأنزل به كتبه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، مطلوب من للعباد. قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله فهذه أنواع التوحيد لك أن تعبر عنها بنوعين، أي توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، ولك أن تعبر عنها بثلاثة أنواع، أي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الآن أسكي أمال تعبر avec les 3 ou 2 لا سبقي، l'essentiel c'est المعنى، c'est ça l'essentiel. أو واحد يعبر بآن يدي التوحيد يفلي 3 نعم l'essentiel c'est هذا، لأن التقسيم il est fait pour faciliter النصوص. فبعض العلماء ils ont facilité, ils ont détaillé 3, بعض العلماء 2, المهم الأمر سهل, الأمر سهل. لكن في هذا الزمن التقسيم بثلاث طيب, لأن حصل الانحراف في الأسماء والصفات إلى آخره. فسي بور سا كو العلماء ils ont mis à part l'asma wa sifat, ils ont mis à part al-rububiyya, hatta pour te montrer anna hasala inhiraf fi l'asma wa sifat. Amma يعني التقسيم اصلا يعني لا مانع تقسم هكذا وهكذا. قال ولك ان تعبر عنها بثلاثه انواع, ولك ان تعبر عنها بنوع واحد, ولا مشاحه في الاصطلاح. نعم هذا معروف عند اهل العلم انه لا يعني يا قد مال في اصطلاحات تنقل معناه للصح. مثلا واحد يدي توحيد الالوهيه, ان اخر يدي توحيد القصد والطلب. Les deux ils sont d'accord, c'est l'istilah qui change. فقط. أما المعنى c'est la même. المعنى adorer Allah seul. هذا. هذا. فلا يختلف يعني من أجل هذا أبدا. قال والتعبير إن وقال وإنما المقصود أن نعرف ما هو التوحيد الذي بعث الله به الرسول وأنزل به كتبه ووقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم, وهو توحيد العبادة. سيسا المقصود, سيسا المقصود من هذا التقسيم. العلماء يتو بختاجي لكاتيغوري دو توحيد pour que tu comprennes ça, tu saches il est où le problème, c'est lequel que le kuffar ils ont pas accepté, c'est lequel où qu'il y a une niza. انت سي هذا فقط. Tu comprends que le Rububiyya, maintenant le Kuffar, ils l'ont reconnu. Tu comprends que l'Uluhiyya, ils ne l'ont pas accepté. Tu comprends que l'Asma al-Sifat, Ba'd al-Dhullal, Ankaruh, wa hakada. C'est ça le muhim. C'est ça le muhim. Mas'ala, baqiya, tawhid al-mutaba'a. Ba'd al-ulama, yathkurun, tawhid al-mutaba'a. قسم رابع. فبعض العلماء مثلا يديز التوحيد أربعة أقسام أو أربعة أقسام, ويذكرون القسم الرابع توحيد المتابعة. فما الجواب؟ هل يعني هذا يضر أو ماذا؟ أحسنت, أن هذا كما قال شيخ بن باز لا مشاحة في الاصطلاح. أما توحيد الله فثلاث, إذا قلنا مثلا توحيد الله عز وجل ثلاث أنواع, لأن توحيد المتابعة توحيد الرسول عليه الصلاة والسلام في الاتباع, أي الفت دو سويف لو بروفيت سول. فدي كون دي توحيد الله, توحيد الله ثلاث, تو دي با كاتر. أما التوحيد مطلقا سولوي كي راجوت قسم رابع توحيد الرسول لا بأس, لكن يعني الأظهر أن المتابعة تدخل في الألوهية, لأن الله عز وجل لا يقبل العبادة إلا إذا كانت خالصة, وهذا هو توحيد الألوهية, وكانت موافقة للسنة, وهذا هو توحيد المتابعة. فالظاهر أن توحيد المتابعة يدخل في توحيد الألوهية. السوء العلماء كلمات قسم رابع لا مانع, لا مانع. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله, وهم يقصدون أي العلماء بهذا التقسيم ما دلت عليه الشهادتان, أي العلماء كي زغاجوتين قسم رابع المتابعة, يعني يقصدون ما دلت عليه الشهادتان. نعم, أي لا إله إلا الله توحيد الألوهية, ومحمد رسول الله توحيد الاتباع. قال فإذا قالوا توحيد الله قالوا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم, الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال وإذا قالوا التوحيد بدون الإضافة إلى الله عز وجل جعلوه أربعة أقسام, جعلوا أربعة أقسام, جعلوا أي بعض العلماء هذا. أما بعض العلماء يطلقون التوحيد على الأقسام الثلاث, قيمة المتابعة في توحيد الألوهية, وهذا الأظهر والله أعلم. قال ثلاثة مختصة بالله, والرابع هو توحيد المتابعة. انتهى كلام الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله من شرح الطحاوية. كلام الشيخ بن باز نقلناه من مجموع الفتاوى, مجموع فتاوى الإمام ابن باز. كلام ابن بطة من الإبانة تقدم. كلام الشنقيطي من أضواء البيان. أحيانا أنسى أذكر المراجع فذكروني. الخلاصة في هذه الأقسام أن العلماء يعني عبروا بتقسيمات مختلفة ولا تضر. بعضهم يلو قسموا دو توحيد المعرفة والإثبات أي لونجلوب الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الطلب والقصد التوحيد الألوهية. بعض العلماء وهو التقسيم الأشهر الآن قسموه إلى ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. بعض العلماء قسموه أربعة أقسام: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والمتابعة. ولا إشكال في هذا، لسانسيال المعنى كلها صحيحة. si tu mets celui-là dans celui-là ou celui-là ou الأمر سهل. لسانسيال c'est que tu comprends التوحيد et tu l'appliques. هذا المهم. أما التقسيم c'est pour faciliter فقط. C'est pour faciliter. أما كله il a des دليل على الكتاب والسنة. Et c'est ce qu'on va voir الآن. فهذا التقسيم تقسيم يعني مبني على الكتاب والسنة، فلا ينكره إلا جاهل. قال حفظه الله، الآن ندخل في الأنواع. قال الأول توحيد الربوبية، قال وهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي مع اعترافهم بهذا النوع بتوحيد الربوبية قاتلهم الرسول. سموتك أن هذا النوع يسفي با سي سفي غير البروفيت اللي زغو جامي كوباتو. قال ولم يدخلهم في الإسلام، فلهذا قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلهذا قاتلهم. قال واستحل دماءهم، نعم. قال نعم، لأن دماء المسلم أو دم المسلم حرام. إن دماءكم عليكم حرام، فلا يجوز قتل المسلم إلا في إحدى ثلاث، كما في الحديث لا يحل دم امرؤ مسلم إلا في إحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أما هؤلاء الكفار فحلال، حلال الدم، فلهذا قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وأموالهم، وهو توحيد الله عز وجل بفعله تعالى. قال والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والآيات على هذا كثيرة جدا. هذا القسم تقدم معنا بالتفصيل في القواعد الأربع. القاعدة الأولى أن الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اعترفوا بتوحيد الربوبية، فتقدم هذا هناك. ونلخص يعني ما تقدم أن توحيد الربوبية معناه، ما معنى توحيد الربوبية؟ أحسنت، إفراد الله عز وجل بأفعاله، إفراد الله عز وجل بأفعاله. تقدم معنا إفراد الله، هذا هو التوحيد. أي سك يعني تكوى أو تشني في الله عز وجل دون سيزاكت. الله عز وجل له أفعال، يفيد الشوز، يخلق، يرزق، يدبر الأمر، يحيي، يميت. فأنت تسكف الله عز وجل الثابت في القرآن والسنة، فيعني توحده في ذلك، تشني في الله عز وجل دون ستشوف. لا يجوز تشرك به أحد. celui مثلا qui croit qu'il y a une personne qui خلق avec الله أو qui donne la vie avec الله أو qui donne la mort avec الله عز وجل، هذا مشرك في الربوبية. فتوحيد الربوبية إفراد الله عز وجل في هذه الأمور، أي في أفعال الله، في أفعال الله. الربوبية مشتق من الرب، مشتق من الرب، والرب هو المالك الخالق الرازق المحيي المميت. قال عز وجل ألا له الخلق والأمر، وقال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال عز وجل وهو الرزاق ذو القوة المتين. فكل هذه المعاني معاني الربوبية. قوله وهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الدليل, ذكر الدليل قل ما يرزقكم من السماء والأرض إلى قوله فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. استفدنا في القواعد الأربع قوله فقل أفلا تتقون, هذا مهم في الآية. Regardez à la fin du verset, surat Yunus, فقل أفلا تتقون, ماذا استفدنا؟ فإذا عظيمة في هذا استفدناها من القواعد الأربع. القاعدة الأولى نعم أنه إنكار فلا تتقون, فماذا إنكار على ماذا؟ أحسنت, في ماذا؟ في العبادة. أحسنت, أي معنى الآية أن هؤلاء الكفرة كما أنهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المحيي المميت, هم يعترفون بهذا. الله عز وجل في آخر الآية يقول فقل أفلا تتقون, أي avec tout ça vous reconnaissez qu'Allah il fait kada il fait kada avec tout ça vous l'adorez pas seul قل أفلا تتقون. فلابد ستموت أن توحيد الربوبية يسفي باتوزر. فلهذا قال المؤلف قال ولم يدخلهم في الإسلام واستحل دماءهم وأموالهم إلى آخره. نعم لأن الله عز وجل avec tout ça il les a combattu, avec tout ça il a combattu le kuffar. قال عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فستموت أن الرسول صلى الله عليه وسلم les a combattu حتى يكون الدين كله لله, أي pas de شرك. أما بقية المسائل on les a vu في القاعدة الأربع فلا حاجة للإعادة هنا. Celui qui veut le mazid il revient au dars, يعني la première قاعدة de القاعدة الأربع. Et nous لخص الكلام بكلام ذكرناه هناك في القاعدة الأربع, كلام الإمام, يعني قال الإمام عبد الله ابن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله قال الإقرار بتوحيد الربوبية هو أن الله سبحانه خالق كل شيء. ما الدليل على هذا أن الله خالق كل شيء؟ ما الدليل؟ لا فعشت أمو. أحسنت, الذي قصدت أنت الله خالق كل شيء, عشت بقى قدير الله خالق كل شيء. قال الإقرار بتوحيد الربوبية هو أن الله سبحانه خالق كل شيء ومليكه. ما الدليل أن الله مليك كل شيء؟ تبارك الذي بيده الملك. قال ومدبره, ما الدليل أن الله مدبر الأمور؟ أحسن, يدبر الأمر في السماء. قال عز وجل ألا له الخلق والأمر, الأمر بمعنى التدبير. قال فهذا يقر به المسلم والكافر, ما الدليل؟ ما الدليل؟ لا يقولون. أحسنت, ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. قال ولا بد منه, لماذا لا بد منه؟ أي تسكي بأن تغطي توحيد ربوبية لا بد منه, لماذا؟ نحن نديك صفي باغوط الكفار في الإسلام هنا يدي لا بد منه. هنا في الربوبية on n'est pas في هذا, on n'est que في الربوبية لا بد منه. On n'est pas fait Adana. On n'est pas fait l'Ulouhiya. On est fait Rububiya. Qal wa la Buddha min. Fait Rububiya. Il ne parle pas de l'Ulouhiya pour l'instant. Expliquez l'imam de Rububiya la Buddha min. لأن الشخص لا يكون مسلم إلا بتوحيد ربوبية. إذا بجميع مسلم إلى بتوحيد ربوبية هذا لا بد منه. لكن قوله لا بد منه سبب بالك سافي. لا. لكن si je vous demande الآن est-ce que le musulman doit avoir توحيد الربوبية؟ tu réponds quoi؟ نعم. لكن سبب بالك سافي. سبب بالك. لكن لا بد منه. Ça, il ne faut pas comprendre, nahnu, dès qu'on dit أن الكفار reconnaissent توحيد الربوبية. Annahu ar-rububiyya ça suffit pas, annahu t'en as pas besoin. Là, il te le faut. Même un musulman il a tawhid rububiyya. Anna Allah c'est le khaliq, le qadir ila. Hada la bud. Lakin ça suffit pas. Fa li hada yaqul lakin la yasir al-insan bihi musliman. Tu es obligé de l'avoir, lakin il suffit pas. Limada il suffit pas. N'am, law kana kafiyan لكان كفار قريش يعني لكانوا من أهل الإسلام لكن يشفي با تأوبليجي لفوار لكن يشفي با قال ولكن لا يصير الإنسان به مسلما حتى يأتي بتوحيد الألوهية يشفي با إلا بتوحيد الألوهية الآن سكوا علاقة الربوبية مع الألوهية سكوا العلاقة عندك بين التوحيد الربوبية والألوهية أن من أقر بالربوبية يستلزم أن يعبد الله وحده هذا ما الدليل أحسنت يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي ستغكنا أن الله سير خالق اعبده قال عز وجل أفلا تتقون الآية قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى آخره قال الله عز وجل قل فقل أفلا تتقون أي ستغكنا هذا سأمبلك كتدغ الله سل قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فإذا وحد الله عز وجل في أفعاله فوحده في أفعالك أي ستغكنا ستنفي الله عز وجل dans ce qui fait Allah عز وجل فأنفي له dans ce que tu fais toi si tu reconnais la rububiyya adore Allah seul هذا il implique هذا et la relation entre l'ulouhiyya et la rububiyya c'est quoi الآن on a fait la relation entre l'ulouhiyya et l'ulouhiyya et l'ulouhiyya et l'ulouhiyya dans l'autre sens c'est quoi العلاقه تفضل احسنت ان التوحيد الالوهيه يتضمن الربوبيه صافي اخوا صا ان توحيد الالوهيه يتضمن الربوبيه صافي اخوا احسنت si t'adore الله عز وجل seul automatiquement t'as reconnu que c'est un rab لان الانسان il adore une chose لانه يعتقد انه كذا وكذا احسنتم هذا ساس الخلاصه de tout ce qu'on a vu في القاعده الاربعه نكمل قال أي الإمام أبو بطين قال لا يصير الإنسان به مسلما حتى يأتي بتوحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون نعم الآن الإمام عبد الله رحمه الله il nous montre أن توحيد الألوهية c'est الآن on va passer نحن توحيد الألوهية أنه هذا الذي دعت إليه الرسل ما الدليل أن توحيد الألوهية c'est ça أو c'est à ça que les prophètes ils ont appelé ما الدليل من القرآن أو من السنة أحسنت ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا سا دليل واضح أن الرسل ils ont appelé à توحيد الألوهية دليل آخر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قال وبه يتميز المسلم من المشرك وأهل الجنة من أهل وبه يتميز المسلم من المشرك وأهل الجنة من أهل النار نعم بتوحيد الألوهية الآن on sait que nous ce qui fait rentrer vers l'islam c'est pas tawhid rububiyya. Tawhid rububiyya, il faut l'avoir. Il faut reconnaître Allah, que c'est le créateur et l'akhir, mais ça ne suffit pas. Il y en a le kuffar, ils reconnaissent. Amma tawhid al-uluhiyya, c'est ce qui fait rentrer vers l'islam. Et c'est ça qu'ils ont refusé le kuffar. Maddali, il y en a le kuffar, ils ont refusé tawhid al-uluhiyya. Tout ça, ce qu'on fait là, c'est des révisions. Tout ça, on l'a vu. Enfin, avec nos cours, on en profite pour réviser. Fakat. Amma tout ça, on l'a vu. Maddali, ala hada. أحسنت جعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجب فلما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين إلى توحيد العبادة قال عليه الصلاة والسلام فقولوا لا إله إلا الله أو قولوا لا إله إلا الله وفي القرآن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فالكفار ils ont répondu أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجب. Ils ont été étonnés que le prophète leur demande d'adorer une divinité unique, أي الله, et de laisser toutes les idoles. Ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Shtakbaru wa abaw wa kafaru. Wa kafaru billah. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Ça montre un niza alladhi hasala bayna al-anbiya wa al-rusul, il était fi tawhid al-ibad. Le prophète, il a jamais combattu yani le kuffar parce que il reconnaissait pas Allah le créateur. Abadan, il reconnaissait Muhammad. Lakin il les a combattus parce qu'ils étaient des mushriks fi al-ibada. Qala al-mu'allif al-thani tawhid al-uluhiyya. Amma al-adilla 'an tawhid al-uluhiyya kathira. Amma fi al-rububiyya dhakarna رب السماوات والأرض ونذكر الحمد لله رب العالمين ألا له الخلق الأمر تبارك الذي بيده الملك إلى آخر كثير آية. أما توحيد الألوهية فالأدلة كثيرة. قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وقال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. سيأتي معنا المزيد في كتاب التوحيد. قال وهو الذي وقع فيه النزاع من قديم الدهر وحديثه وهو توحيد الله بأفعال العباد. نعم هذا الآن الربوبية تنفي الله عز وجل دوس كيف الله عز وجل. الله الذي أفعال كما تعلمون يخلق يرزق يحيي يميت يدبر الأمر. أما الألوهية تنفي الله dans tes œuvres à toi. Dans tes œuvres à toi. قال كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. وهذا تقدم في الأصول الثلاث. أما الدعاء فواضح والنذر والنحر كلها يعني on les a vu في الأصول الثلاث. أي شك عبادة لا دليل. والمهم القاعدة أنه لا يجوز صرف عبادة لغير الله. celui qui donne une autre عبادة أترك الله ça مشرك. فهذا هو الذي حصل فيه النزاع بين الأنبياء وأممهم. وهذا on le verra en détail في كتاب التوحيد. شك نوع إلى آخر. أي شك عبادة. قال الثالث توحيد الذات والأسماء والصفات أي إفراد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. C'est ça le troisième. Aïe, tu unifies Allah Azza wa Jal dans ses noms et dans ses attributs, as-sifat. Wa hada on l'a vu nahnu fi durus al-aqida kathiran. Lakin on lakhas huna. Amma al-adilla qala Allah Ta'ala qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ash-shahid lam yakun lahu kufuwan ahad. Kadhalik qul huwa Allahu ahad, min asma'ihi Allah, min asma'ihi al-ahad, min asma'ihi as-samad. ومن صفاته أنه لم يلد ولم يولد وأنه لم يكن له كفوا أحد أي لم يكن له شبيه نظير مثيل كقوله عز وجل هل تعلم له سميا وكقول الله عز وجل ليس كمثله شيء. فالله عز وجل واحد. وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الشاهد ولله الأسماء الحسنى دليل يدمق أن الله لدي النوم قال وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دليل أن الله عز وجل سميع بصير وأنه ليس كمثله شيء، أي غياك غصب الله عز وجل. نلخص هذا التوحيد في مسائل. الأولى أن معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات إثبات، يقولون أن الله عز وجل أو يعتقدون في الأسماء والصفات يثبتونها بلا تمثيل وينزهون الله عز وجل بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، أي إثبات الصفات لا يلزم التمثيل. تقول أن الله عز وجل له يد، لا يلزمك هذه اليد عليكم يد المخلوق أبدا، هذا فهم الجهمية فلهذا أنكروا الصفات، هذا فهم المعطلة فلهذا أنكروا أو حرفوا الصفات، لأنهم اعتقدوا أن الإثبات يستلزم التمثيل، وهذا سنقول باطل، قول باطل. ونحن ذكرنا حتى في المخلوقات الصفات تختلف، قوة النملة ليست كقوة الفيل كما تقدم، علم العالم ليس كعلم الجاهل، الجاهل لابد علم يعرف الأمور، ستكون علم العالم. فالله عز وجل له المثل الأعلى، فلله أو لله المثل الأعلى. كذلك تنزيه بلا تعطيل، أي قول أهل السنة أن الله ليس كمثله شيء لا يلزم التعطيل، بل نثبت الصفة لله عز وجل بلا تمثيل ونثبتها بلا تعطيل، وهذا تقدم معنا كثير. راجع درس الأصول 3 هنا بفصل في هذا. قال أو المسألة الثانية أن المسلم في هذا الباب يبتعد عن 4 أمور: التعطيل والتكييف والتحريف والتمثيل، يبتعد من هذه الأمور 4 في العقيدة الواسطية. كذلك يجب عليك أيها المسلم في هذا الباب أن تعلم أن الأسماء والصفات توقيفية، أي بعد الأداء. قال أو قلنا أن يجب على المسلم في باب الأسماء والصفات يعني أن لا يثبت اسم ولا صفة إلا بدليل، فلهذا عبر العلماء قالوا الأسماء والصفات توقيفية كما قال الشيخ العثيمين في القاعدة المثلى. فلا شك أن المسلم يتوقف لا يثبت شيء إلا بدليل، لأن هذه المسائل من أمور الغيب، je peux pas connaître un ta'an ou un attribut illa bil wahy, ce qu'il y a dans le Coran et dans le Sunna. فكيف تتخبي une chose à Allah et tu sais pas؟ لا يجوز. الإنسان يتوقف ما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته وما نفاه يعني ينفيه المسلم، وما ما ذكر ما يدخل في هذا، يتوقف. هذا تقدم معنا في دروس العقيدة. كذلك يعتقد المسلم أن أسماء الله كلها حسنى، أسماء الله كلها حسنى، قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى، والصفات كلها علا ولله المثل الأعلى، أي المثل الأكمل. فلا يثبت أو نعم الله عز وجل لا يتصف بصفة النقص أبدا أبدا، وتقدم معنا. والناس في الأسماء والصفات كما استفدنا في دروس العقيدة انقسموا إلى 3 أقسام: قسم غلو في الإثبات، قسم غلو في الإثبات، هؤلاء المشبهة أثبتوا الصفة، قالوا مثلا الله عز وجل له وجه، أثبتوا الوجه وغلوا في الإثبات حتى قالوا أن وجه الله كوجه المخلوق، هؤلاء كفار لأنهم شبهوا الله بالمخلوق، وهذا كفر صريح، أي ils ont exagéré في الإثبات، ils reconnaissent les noms et les attributs لكن ils ont exagéré فإذا ont fait ressembler Allah à sa créature، هؤلاء الممثلة المشبهة. القسم الثاني غلوا في التنزيه، أي ils ont dit Allah il ressemble pas aux créatures, wa hada c'est haq, lakin ils ont fait du ghulou. Hatta attalu l'asma wa sifat. Ou attalu sifat. Attalu l'asma wa sifat kal jahmiya. Ou attalu sifat kal mu'tazila. Ou attalu ba'd sifat kal asha'ira. Wa al maturidiyya wa man yani sara ala tariq ha'ula dhulla. Fa ghalaw fi at-tanzih. Ils ont dit matalan Allah, sa main, elle ne ressemble pas à celle des créatures. Comment ils ont fait du rouleau? Ils ont dit Allah, il n'a pas de main. Il y en a la créature, il a une main. Si on dit Allah, il a une main, ça veut dire qu'il ressemble aux créatures. Wahada, c'est un kalam farig batil. Léanna, on a vu, fil makhlouq, nahnou, yatafawad. Kaif, bi rabbil alamin. Allah, azza wa jalla, nahnou, on dit la deux mains, et elle ne ressemble pas à celle des créatures. Et il a une main. Fa nutbitha, on ne fait pas de rouleau. Kadhalik, yani. أننا في التمثيل هذا قول أهل السنة فصل القسم الثالث الذين أثبتوا ما أثبت الله عز وجل لنفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة وهم أهل السنة فهذه مباحث مختصرة في باب الأسماء والصفات السلوك في المزيد فيدرس كتاب لمعة الاعتقاد والقاعد المتلى والواسطية والطحاوية والتدمورية سيفهم هذه الأمور أما نحن لا جافة ولله الحمد هنا يعني هنا باختصار هنا رزومي هذا في درس الأصول الثلاث celui qui veut réviser هذه الأمور on les a cités في درس الأصول الثلاث عند الإيمان بالله الإيمان بالله هنا يبين القسم الأربعة أقسام الإيمان بوجود الله بالربوبية بالألوهية بالأسماء والصفات وذكرنا هذه الأمور بشرح الشيخ العثيمين عليه رحمة الله demain on rentre في الشرك demain rentre في نعم باب ضد التوحيد الشرك إلى آخره أما الآذان الآن il a avancé يا جماعة il a fait tôt فإن شاء الله demain on essaiera de finir avant أما اليوم أنا je crois il allait faire comme hier لكن il a avancé كثير سهل سهل سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك